بدأ بالركن الأول وهو الأساس في هذه الأركان، وجميع الأركان الأخرى تبع لهذا الركن الأول وهو الإيمان بالله. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله، أن تؤمن بالله. يقول الشارح: أي تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى موجود، حي، عليم، قادر، وأنه رب العالمين لا رب سواه، وأن له الملك المطلق وله الحمد المطلق، وإليه يرجع الأمر كله، وأنه سبحانه هو المستحق للعبادة، لا يستحقها أحد سواه سبحانه وتعالى، وأنه هو الذي عليه التكلان ومنه النصر والتوفيق، وأنه متصف بصفات بكل صفات الكمال على وجه لا يماثل صفات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن تؤمن بوجود الله وبربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، لا بد من هذا. يعني هذه أربع أشياء تدخل في إيمانك بالله: تؤمن بوجوده، وتؤمن بربوبيته يعني أن تفرده سبحانه وتعالى بأفعاله، وتؤمن بألوهيته فتجعل جميع عباداتك له وحده سبحانه وتعالى، وتؤمن بأسمائه وصفاته جل في علاه كما سمى بها نفسه في كتابه أو وصف بها نفسه في كتابه أو سماه أو وصف بها وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. إذن هذه أربعة أمور متعلقة بإيمانك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: فمن أنكر وجود الله فهو كافر والعياذ بالله، مخلد في النار، ومن تردد في ذلك أو شك فهو كافر، لأنه لا بد في الإيمان الجازم أو من الجزم بأن الله حي عليم قادر موجود سبحانه وتعالى، ومن شك في ربوبيته فإنه كافر، ومن أشرك معه أحدا في ربوبيته فهو كافر. فمن قال مثلا: إن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في الكون، فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم، فإنه كافر والعياذ بالله، لأنه لم يؤمن بالله، لأنه لم يؤمن بالله، يعني يعتقد أن هناك أناس يتصرفون في هذا الكون، عندهم قدرة على التصرف في هذا الكون، ولذلك إذا وقع في ورطة تجده يستغيث بهذا المخلوق ويناديه بأي اسم نداه: يا صاحب التصريف، يا فلان، يا علان، يا شيخ فلان. هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى، كله كفر بالله، لأن المؤمن الحقيقي هو الذي يتعلق قلبه بالله وحده محبة وخوفا ورجاء، هذا هو المؤمن الحقيقي. أما الذي يعتقد أن هذا الكون يحكمه أقطاب، القطب الفلاني والقطب الفلاني والقطب الفلاني، ويستغيث بهم من دون الله، وربما يذبح لهم من دون الله وينذر لهم من دون الله، أين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ أين إيمانك بوجود الله؟ الله عز وجل الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، أين الإيمان بالله سبحانه وتعالى؟ فلذلك احذر من هذه العقائد الباطلة التي تروج بين الناس، فيعظم فلان وفلان من الأولياء حتى يعتقد أن له تصرف في الكون، يعتقد أن له تصرف في الكون، ثم يوحي إليه الشيطان أن يصرف إلى هذا الولي شيء من أنواع العبادة، فيعلق قلبه به أن يدخله الجنة أو أن يعيده من النار أو نحو ذلك من هذه الاعتقادات التي توصل صاحبها إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا ما يريده الشيطان من بني آدم. فمن قال إن الأولياء يدبرون الكون ولهم تصرف في الكون فدعاهم واستغاث بهم واستنصر بهم فإنه كافر والعياذ بالله، لأنه لم يؤمن بالله. ومن صرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله فهو كافر، لأنه لم يؤمن بانفراد الله بالألوهية. فمن سجد للشمس أو للقمر أو للشجر أو للنهر أو للجبال أو للملك أو لنبي من الأنبياء أو لولي من الأولياء فهو كافر كفرا مخرجا من الملة، لأنه أشرك بالله معه غيره. لأن العبادة حق خالص لله سبحانه وتعالى، وهذا لابد أن يفهمه كل مسلم، لأن هذا معنى لا إله إلا الله. كل شيء ثبت أنه عبادة وأنه قرب إلى الله سبحانه وتعالى فلا يجوز لك يا عبد الله أن تجعل منه شيئا لأحد من هذه المخلوقات، بل يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. صلاة عبادة، إذن يجب أن تكون لله وحده. الصيام عبادة، إذن يجب أن يكون لله وحده. الحج عبادة، إذن يجب أن يكون لله وحده. الذبح عبادة، إذن يجب أن يكون لله وحده. النذر عبادة، يجب أن يكون لله وحده. الاستغاثة عبادة، يجب أن تكون لله وحده، وهكذا. فكل شيء من الأقوال والأفعال والاعتقاد يثبت كونه عبادة يجب أن يكون لله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن العبادة حق خالص له، والله سبحانه وتعالى لا يقبل من هذه العبادات إلا ما كان خالصا لوجهه، وما أمر إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، لأن الله سبحانه وتعالى غني عنا وغني عن عبادتنا، فلذلك لا يقبل منا إلا ما كان خالصا لوجهه. بمعنى أن الإنسان إذا أشرك مع الله غيره في أي نوع من أنواع العبادة تركه الله سبحانه وتعالى لذلك الشريف، ليس بحاجة إليه. من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي، تركته وشركه، يعني تركته وذلك العمل إلى ذلك الشريك، لأنه ليس بحاجة إليه سبحانه وتعالى، فيحتاج منك أن تخلص له. ولذلك باب الإخلاص عزيز، أن يعمل الإنسان عمل يريد به وجه الله سبحانه وتعالى، هذا أمر عزيز جدا، ولا يستطيعه إلا من صدق مع الله وأعانه الله ووفقه الله سبحانه وتعالى. لأن هذه النفس تحب الشهرة وتحب السمعة وتحب الرياء وتحب الظهور، والإخلاص لله ينافي كل هذا. ولذلك الموفق هو الذي يحرص على أن يكون عمله بينه وبين الله سبحانه وتعالى، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة التي تكون خالصة لوجه الله حتى تنفق يمينه، يعني ما لا تعلمه شماله، ينفق شيء بيده، هذه يد هذه لا تعرف ماذا أنفقت بيد اليمنى. هذا دليل على الإخفاء والحرص على الإخلاص لله سبحانه وتعالى في ذلك الأمر. ثم قال: وكذلك من أنكر على وجه التكذيب شيئا مما وصف الله به نفسه فإنه كافر، إنه مكذب لله ولرسوله، يعني يخبر الله عز وجل بخبر أسمائه وصفاته وهذا ينفيه، هذا يكذب الله عز وجل، إذن فهو كافر. ولاحظ قول الشيخ هنا على وجه التكذيب، لأن هناك إنكار على وجه التأويل وهذا سيأتي الكلام عليه، أما إذا كان على وجه التكذيب فهذا كافر. يقول: فإذا أنكر صفة من صفات الله على وجه التكذيب فهو كافر لتكذيبه لما جاء في الكتاب والسنة. فإذا قال الله مثلا إن فإذا قال مثلا، يعني هذا الرجل يقول مثلا إن الله لم يستوي على العرش ولا ينزل إلى السماء الدنيا فهو كافر. لماذا؟ لأن النصوص في الكتاب والسنة تدل على ذلك. الله سبحانه وتعالى يقول: الرحمن على العرش استوى، يأتي هذا ويقول لم يستوي على العرش، إذن هذا مكذب بالقرآن، إذن فهو كافر. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويقول: هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ يأتي هذا يقول لم ينزل. إذن هذا تكذيب لقول النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فإذا كان بهذا المعنى فهو كافر. يقول الشيخ: وإذا أنكرها على وجه التأويل، لاحظ هنا على وجه التأويل ليس على وجه التكذيب، على وجه التأويل، يقول فإنه ينظر هل تأويله سائغ يمكن أن يكون محلا للاجتهاد أو لا. فإذا كان سائغا فإنه لا يكفر، لكنه يفسق بخروجه عن منهج أهل السنة والجماعة. وأما إذا كان ليس له مسوغ فإن إنكار التأويل الذي لا مسوغ له كإنكار التكذيب، فيكون أيضا كافرا والعياذ بالله. هذا الإيمان بالله، هذا الإيمان بالله. وإذا آمنت بالله على هذا الوجه فإنك سوف تقوم بطاعته ممتثلا أمره مجتنبا نهيه، لأن الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم لله على الإطلاق. لاحظ هنا يعني أهمية حرص الإنسان على الإيمان، لأنه كلما كمل إيمان العبد وقوي إيمانه في قلبه فهذا الإيمان يدفعه إلى ماذا؟ إلى تعظيم الله. وإذا عظم الله سبحانه وتعالى فإنه سيمتثل شرعه، يمتثل أمره، يجتنب نهيه، فيكون إذن عاملا بهذا الشرع، والسبب في ذلك هو قوة الإيمان. ما الذي يدفع الإنسان للمحافظة على الصلوات؟ هو إيمانه بالله. ما الذي يدفعه لترك المحرمات؟ هو خوفه من الله، وهذا كل تعظيم لله. ما الذي يدفعه للبر بوالديه؟ ما الذي يدفعه إلى فعل الخيرات وترك المحرمات؟ هذا كله راجع إلى ما في قلبه من الإيمان بالله. ولذلك كلما ضعف الإيمان كلما تجرأ الإنسان على المحرمات والمنكرات وترك الواجبات، وكلما قوي إيمانه بالله في قلبه كلما أقبل على طاعة الله. لذلك الشيخ يقول رحمه الله: الذي يؤمن بالله على الوجه الصحيح لا بد أن يقع في قلبه تعظيم على الإطلاق، ولا بد أن يقع في قلبه محبة لله على الإطلاق. فإذا أحب الله حبا مطلقا لا يساويه أي حب، وإذا عظم الله تعظيما لا يساويه أي تعظيم، فإنه بذلك يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه. كذلك يجب عليك من جملة الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله فوق كل شيء على عرشه استوى، والعرش فوق المخلوقات كلها، وهو أعظم المخلوقات التي نعلمها. يعني العرش هذا أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، وهذا أعظم مخلوق أخبرنا الله سبحانه وتعالى عنه، وهو العرش أعلى المخلوقات وأعظم المخلوقات. يقول: لأنه جاء في الأثر إن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض. انتبه، هذه السماوات السبع وهذه الأراضين السبع بالنسبة للكرسي كسبع دراهم ألقيت في فلاة. يقول شيخ: ألقى حلقة من المغفر، أو ألقي حلقة من المغفر في فلاة من الأرض، وانظر نسبة هذه الحلقة بالنسبة للفلاة ماذا تكون. يعني مثل ما ترمي حلقة في الصحراء، فهذه الحلقة بالنسبة للصحراء ماذا تساوي؟ لا تساوي شيئا، ولا تأخذ شيئا من هذه الأرض. فكذلك هذه السماوات وهذه الأراضي بالنسبة للكرسي، وهذا مخلوق واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: إذن، أو يقول ماذا تكون؟ قال: لا شيء. وفي الأثر: إن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على هذه الحلقة. إذن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة الأرض، أو في فلاة من الأرض، فانظر إلى عظم هذا العرش. لهذا وصفه الله بالعظيم كما قال سبحانه: رب العرش العظيم، وقال: ذو العرش المجيد. فوصفه الله بالمجد والعظمة، ووصفه أيضا بالكرم، رب العرش الكريم. وهذه ثلاث أوصاف وصف بها عرش الرحمن: بالكرم والمجد والعظم، كلها صفات للعرش. يقول: فهذا العرش استوى الله فوقه، فالله فوق العرش، والعرش فوق جميع المخلوقات، والكرسي وهو صغير بالنسبة للعرش وسع السماوات والأرض. كل أو كما قال سبحانه وتعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض. يجب عليك أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء، وأن جميع الأشياء ليست بالنسبة إلى الله شيئا، فالله أعظم وأجل من أن يحيط به العقل أو الفكر، بل حتى البصر إذا رأى الله، والله سبحانه يراه المؤمنون في الجنة، لا يمكن أن يدركوه أو يحيطوا به، كما قال تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فشأن الله أعظم شأن وأجل شأن، فلا بد أن تؤمن بالله سبحانه وتعالى على هذا الوجه العظيم حتى يوجب لك أن تعبده حق عبادته. ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم ما في السماوات وما في الأرض من قليل وكثير وجليل ودقيق، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وكذلك تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون مهما كان هذا الأمر. انظر إلى بعث الناس وخلق الناس، الناس ملايين لا يحصيهم إلا الله عز وجل، وقد قال سبحانه: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. هذا كله يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى حينما تقرأ هذه الآية: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. هذا يدلك على عظمة الله سبحانه وتعالى، هذه المخلوقات كلها كمخلوق واحد في ماذا؟ خلقها وفي بعثها. قال: كل الخلائق خلقهم وبعثهم كنفس واحدة. وقال الله عز وجل في البعد: فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. وترى شيئا من آيات الله في حياتك اليومية، فإن الإنسان إذا نام فقد توفاه الله، كما قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. ولهذا يسمى النوم بالموتة الصغرى، النوم يسمى الموتة الصغرى، والموتة الكبرى هي الموت الحقيقي، أما الموت الصغرى فهي النوم. لذلك قال الله: وهو الذي يتوفاكم بالليل. لكنها ليست وفاة تامة تفارق فيه الروح الجسد مفارقة تامة، لكن مفارقة لهذا أو لها نوع اتصال بالبدن. مفارقة النوم تفارق روحك بدنك، لكن مفارقة تبقى لها اتصال بالبدن. يقول: ثم يبعث الله النائم من نومه فيحس بأنه قد حيا حياة جديدة. يعني حينما يستيقظ الواحد منا من النوم كأنه حياة جديدة، كان ميت وأحياه الله. لذلك شرع لنا أن الإنسان إذا استيقظ من نومه يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. لأن بعض الناس ينام ثم لا يستيقظ بعد ذلك من النوم الصغرى إلى النوم الكبرى، الموت العقيق، كم من إنسان يوقظونه بالصباح مات دائم رب. وهذه حقيقة تحصل لبعض الناس. فالإنسان حينما يستيقظ من النوم يحمد الله أن أرجع إليه روحه وحيا حياة جديدة. ولذلك شرعنا أن نذكر الله عز وجل حتى يبدأ الإنسان حياته، يبدأ يومه في طاعة الله وفي ذكر الله سبحانه وتعالى. لكن للأسف الكثير منا يغفل عن هذه الحقيقة، يقوم يعني من نومه ولا يبالي، لا يحمد الله ولا يشكر الله ولا يبالي، يقوم مباشرة. بعض الناس ربما الذي لا يبالي بالصلاة يقوم مباشرة من نومه ليأكل كالحيوان والعياذ بالله، يأكل ويشرب بعد ذلك يذهب إلى العمل كالحيوان مثل الحمار والعياذ بالله. لكن المؤمن يحمد الله ويشكر الله ويذهب يتوضأ ويصلي لله، ثم بعد ذلك ينتقل في أموره وفي شؤون حياته. يقول: ولكن أثر هذا يظهر قبل أن توجد هذه الأنوار الكهربية. ليدركه الشيوخ الكبار لما لم تكن هناك أضواء ولم تكن هناك لم يكن هناك كهرباء كانوا يحسون بهذا الأمر. يقول الشيخ: لما كان الناس إذا غشيهم الليل أحسوا بالظلمة وأحسوا بالوحشة وأحسوا بالسكون، فإذا انبلج الصبح أحسوا بالإسفار والنور والانشراح، فيجدون لذة لإدبار الليل وإقبال النهار. أما اليوم فقد أصبحت الليالي والأيام كأنها في النهار، فلا نجد اللذة التي كنا نجدها من قبل. لكن مع ذلك يحس الإنسان إذا استيقظ من نومه كأنما استيقظ إلى حياة جديدة، وهذه من رحمة الله وحكمته. وكذلك نؤمن بأن الله سميع بصير، وهذا عقيدة يا أخوان، تعتقد أن ربك سبحانه وتعالى يسمع ويرى، يعني يسمع كلامك ويرى أفعالك، وهذا له أثر عظيم في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. هذه العقيدة الصحيحة لها أثر عظيم في الإيمان بالله. لذلك يقول الشيخ: كل ما نقول وإن كان خفيا فالله تبارك وتعالى يعني يسمعه. يقول: أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. وقال الله عز وجل: يعلم السر وأخفى، أي أخفى من السر، وهو ما يكنه الإنسان في نفسه، كما قال تعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، أي ما تحدثه به نفسه، يعلمه الله وإن كان لم يظهر للعباد. وهو عز وجل يبصر دبيب النمل الأسود على الصخرة السوداء في ظلمة الليل لا يخفى عليه. فإذا آمنت بعلم الله وقدرته وسمعه وبصره أوجب لك ذلك أن تراعي ربك عز وجل، وألا تسمعه إلا ما يرضى به، وألا تفعل إلا ما يرضى به، لأنك إن تكلمت سمعك وإن فعلت رآك. الله عز وجل إذا تكلمت بكلمة يسمعك الله، وإذا فعلت فعلا يراك الله سبحانه وتعالى. يقول: فأنت تخشى ربك وتخاف من ربك أن يراك حيث نهاك أو يفقدك حيث أمرك، وكذلك تخشى من ربك أن تسمعه ما لا يرضى وأن تسكت عما أمرك به. كذلك إذا آمنت بتمام قدرة الله فإنك تسأله كما تريد مما لا يكون فيه اعتداء في الدعاء، ولا تقل إن هذا بعيد ولا يمكن، كل شيء ممكن على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يحصل إلا من كان في قلبه إيمان. لأننا في هذا الزمن صار الإنسان يعتمد على الظواهر فقط، نعم هذه أسباب لا بد منها، لكن كعقيدة تعتقد أن الله على كل شيء قدير، أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وسيذكر الشيخ هنا مثالين يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى على كل شيء، لكن هذا يحصل لمن كان عنده إيمان قوي في الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ رحمه الله: فها هو موسى عليه السلام لما وصل إلى البحر الأحمر هاربا من فرعون وقومه، أمره الله أن يضرب البحر بعصا. موسى لما كان يعني يلاحقه فرعون وقومه، صار البحر من أمامه وفرعون وقومه من خلفه، ما هو الحل؟ لا يستطيع أن يذهب البحر لأنه يغرق، وإذا رجع إلى فرعون وقومه يقتلوه. لكن موسى عنده إيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الله هو الذي أمره أن يذهب إلى ذلك المكان. فلما قال له أصحابه إننا لمدركون، قال: كلا إن معي ربي سيهدين. هذا هو الإيمان بالله سبحانه وتعالى، بما أن الله أمرني بهذا الأمر فهو الذي يجعل لي مخرجا من هذا الذي أنا فيه. يقول الشيخ: فأمره الله أن يضرب البحر بعصاه فضربه، فانفلق 12 طريقا، كان الماء بين هذه الطرق كالجبال، وفي لحظة يبس البحر وصاروا يمشون كأنما يمشون على صحراء لم يصبها الماء أبدا بقدرة الله سبحانه وتعالى. إذن الذي جعل موسى يفعل هذا هو إيمانه بالله سبحانه. كلا إن معي ربي سيهدين. إذن أمرني بهذا الأمر فالنجاة فيما أمرني الله عز وجل به، فما شاء فنجاه الله سبحانه وتعالى. ثم قال الشيخ، قال: ويذكر أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، قال: لما كان يفتح بلاد فارس ووصل إلى دجلة النهر المعروف في العراق، عبر الفرس النهر مشرقين وكسروا الجسور وأغرقوا السفن لئلا يعبر إليهم المسلمون، فاستشار رضي الله عنه الصحابة، وفي النهاية قرروا أن يعبروا النهر، فعبروا النهر يمشون على سطح الماء حتى صار على سطح الماء بخيلهم وإبلهم ورجلهم لم يمسهم سوء. هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صار البحر كأنه يعني بلاط، فمشوا رضي الله عنهم وارضاهم على ذلك البحر. يقول الشيخ: فمن الذي أمسك هذا البحر حتى صار كالصفاء كالحجر يسير عليه الجند من غير أن يغرقوا؟ إنه هو الله عز وجل الذي على كل شيء قدير، الذي هو على كل شيء قدير. وكذلك جرى للعلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حينما غزا البحرين واعترض لهم البحر، دعا الله سبحانه وتعالى فعبروا على سطح الماء من غير أن يمسهم سوء. وآيات الله كثيرة، فكل ما أخبر الله به في كتابه أو أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم أو شاهده الناس من خوارق العادات فإن الإيمان به من الإيمان بالله، لأنه إيمان بقدرة الله سبحانه وتعالى. يعني إذا حصل مثل هذه الأمور التي هي خارقة للعادة، هذا لا يعني أن فلان صار ولي وأنه يجب أن تشرف إليه أنواع العباد، لأن أهل الباطل يلبسون دائما عندهم حكايات مثل هذه: الشيخ فلان دار كذا والشيخ فلان دار كذا، إذن فيستغاث به من دون الله ويذبح له من دون الله، وإذا مات يقبرونه يبنون على قبره يعني بيتا ويزورونه ويطوفون به ويشركون به بالله. ليس هذا هو المقصود، الكرامات موجودة، لكن كما يقول أهل السنة الكرامات تسر ولا تغر، تسر الإنسان يعني يفرح بها، وهذه يجريها الله سبحانه على يد من شاء من خلقه، لكنها لا تغر، لا تجعل الإنسان يغتر بذلك. ولذلك من هم أجلاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تحصل لهم كرامات، لأن أعظم كرامة تحصل للإنسان ما هي؟ هي أن يوفقه الله للإخلاص له في جميع الأعمال والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، هذه أعظم كرامة تحصل. أما الكرامات التي تحصل من خوارق العادات فهذه يكرم الله سبحانه وتعالى بها بعض خلقه، ليس ليجي أن يتكبر بها أو يفتخر بها أو أنه حصل على يديه كذا وكذا أو يحكيها للناس حصل لي كذا على دليل على أني صالح وأني أني أني إلى غير ذلك من هذه الأمور التي يحكيها الناس، فمثل هذه تدخل الإنسان في متاهات الشرك والضلال، ولذلك لا بد أن يحذر منها وأن يجتنبها. فالصحابة حصلت لهم مواقف عظيمة، لكن لم نجد يعني أن أحدا لما مات بنوا على قبره يعني مزارا وصاروا يأتون إليه ويطوفون به ويسمونها الشيخ فلان والقبر الفلاني، هذا كله لم يحصل عنده، لأن هذا كله باب من أبواب الشرك بالله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: ومن الإيمان بالله عز وجل أن تعلم أنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه مسألة يغفل عنها كثير من الناس، تجده يتعبد لله وكأن العبادة أمر يفعله على سبيل العادة، لا يفعلها كأنه يشاهده ربه عز وجل، وهذا نقص في الإيمان ونقص في العمل. هذه فائدة مهمة جدا، لسان الذي يستشعر أنه في عباداته الله يرى فإنه يؤدي تلك العبادة على أكمل وجه، لكن إذا غابت عنه هذه الحقيقة فإنه لا يبالي. لذلك لاحظ نفسك حينما تكون تصلي لوحدك في البيت، أنت تصلي، هل تصليها مثل ما تصليها في المسجد والناس يرونك؟ أنت عندما تصلي في بيتك الله سبحانه وتعالى يراك، الذي خلقك يراك سبحانه وتعالى، فهذا يجعلك تؤدي هذه العبادة على وجه يرضيه سبحانه وتعالى، لأنك تحب أن يرضى عنك سبحانه وتعالى، إذن فتحسن في هذه العبادة وتؤديها بتؤدى واطمئنان لأجل أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنك. فلذلك استشعر هذا الموقف فإنه يزيد في إيمانك بالله سبحانه وتعالى. ومن الإيمان بالله أن تؤمن بأن الحكم لله العلي الكبير، الحكم الكوني والشرعي كله لله، لا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، وبيده كل شيء، كما قال: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فكم من ملك سلب ملكه بين عشية وضحاها، وكم من إنسان عاد أو عاد صار عادي أو يعني رجل عادي صار ملكا بين عشية وضحاها لأن الأمر بيد الله، وكم من إنسان عزيز يرى أنه غالب لكل أحد فيكون أذل عباد الله بين عشية وضحاها، وكم من إنسان ذليل يكون عزيزا بين عشية وضحاها، لأن الملك والملك والحكم لله سبحانه وتعالى، وكذلك الحكم الشرعي لله ليس لأحد، فالله تعالى هو الذي يحلل ويحرم ويوجب، وليس لأحد من الخلق له الفضل في ذلك. يعني حكم التحليل والتحريم حتى نقول هذه حلال وهذه حرام ليست لفلان وعلان، ليست للعالم الفلاني أو العالم العلاني، وإنما هي لله سبحانه وتعالى. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلل ويحرم من عنده، وإنما بما يوحي الله سبحانه وتعالى إليه. لذلك المشرع وحده هو الله سبحانه وتعالى، أما الرسول فهو مبلغ عن الله شرعه، وهكذا جميع الأنبياء فهم يبلغون عن الله عز وجل شرعه، أما الذي يحلل ويحرم فهو الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: الإيجاب والتحليل والتحريم لله، ولهذا نهى الله عباده أن يصفوا شيئا بالحلال والحرام بدون إذن، فقال سبحانه وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. ولذلك كان العلماء يعني يخشى الواحد منهم يقول هذا حرام أو هذا حلال، يعني يقوله من عنده، فإذا سئلوا عن شيء ولا يعلمون، ليس عندهم دليل من كتاب الله وسنة رسوله أن هذا الشيء حرام، لا يقولون حرام، يقتجد العلماء يقولون أنا أكره هذا الشيء، لا أحب هذا الشيء، لكن أن يقول حرام وهو لا يعلم تحريمه في كتاب الله وسنة رسوله لا يجرؤ على ذلك. وقرأ في سيرة الإمام مالك والإمام أحمد ومن الشافعي وابن حنيفة تجد عندهم هذا الشيء، ولكن لجهل الناس اليوم أسهل ما يكون عنده، يقول هذه حرام هذه حرام هذه كذا، يعني الأمر عنده سهل جدا. لماذا؟ لأنه لا يبالي حين يقول هذه الكلمة العظيمة. لذلك يقول الشيخ: فالحاصل أن الإيمان بالله بابه واسع جدا، ولو ذهب الإنسان يتكلم عليه لبقي أياما كثيرة، ولكن الإشارة تغني عن طول العبارة. إذن فإيماننا بالله عز وجل يتحقق بهذه الأربع: أن تؤمن بوجوده، وأن تؤمن بربوبيته يعني بجميع أفعاله وأنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، وأن تؤمن بألوهيته أنه يستحق العبادة وحده، وأن تؤمن بأسمائه وصفاته التي ثبتت في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.